اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولها ولنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والأذية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. حسبنا الله على المؤذي بسحر، حسبنا الله على المؤذي بحسد، حسبنا الله على المؤذي بسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. حسبنا الله على من آذانا بعقده، حسبنا الله وكفى على الظالمين. من الإنس والجن أجمعين المؤذين، أذية بالغة بينه وبين زوجته، أذية بالغة بينه وبين زوجته، أذية عليه وعلى أهل بيته، على أمه وإخوته هناك. يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا. يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية يا ربنا بتوبة من في الجسد، اللهم تب على من تاب يا ربنا، تب على من تاب يا ربنا، ويسر خروجهم وإحلال عقدهم يا ربنا، منه ومن زوجه، منه ومن زوجه، منه ومن زوجه، منه ومن أهله أجمعين يا ربنا. يا قوم، يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اللهم عليك يا ربنا بالمؤذين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا ومن الأبالسة والشياطين والأرواح الخبيثة والأنفس الخبيثة اللهم يا ربنا عليك بالمؤذين يا ربنا عليك بمن آذى عبدك وزوجته يريد طلاقا وشقاقا وعدم وفاق اللهم عليك يا ربنا بمن في الجسد عليك به يا ربنا ثعبانا وحية أسدا وذئبا وكلبا وقطا عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به طيارا ظالما عليك به غواصا ظالما فاجرا الله أكبر عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر ملكا من ملوك الجن اللهم انزع ملكه يا ربنا إن لم يخرج ويتوب وتنزع الملك ممن تشاء اللهم أخرج يا ربنا الفاسقين أخرج يا ربنا المؤذين في هذه الساعة يا ربنا نجه وزوجته وأهله أجمعين هناك يا ربنا نجهم يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين اللهم نجاة يا ربنا لعبادك لعبدك يا ربنا هذا ولزوجه يا ربنا يا قوم لم تؤذونني اللهم أبطل هذه الأذية يا ربنا أبطل يا ربنا أصلها أبطل يا ربنا أساسها أبطل يا ربنا جذورها أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعقادا احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وانزعها اللهم أخرج يا ربنا المؤذي أخرجه يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله قادر بسم الله أن القوة لله جميعا بسم الله الكبير المتعال بسم الله القوي المنان بسم الله العظيم الأعظم بسم الله أن القوة لله جميعا اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء أخرجهم يا ربنا من عبدك ومن زوجته يا ربنا ومن إخوته أجمعين اللهم أخرج يا ربنا البلاء بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا المؤذين تعطيلا اللهم أخرج يا ربنا المؤذين على الزواج وعلى العمل لأجل التعطيل ولأجل عدم التوفيق ولأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرجهم يا ربنا من قلبه وقلوبهم أجمعين يا ربنا، ومن صدره وصدورهم أجمعين يا ربنا، ومن بطنه ومن بطنه وبطونهم أجمعين يا ربنا، ومن رأسه ورؤوسهم يا ربنا، ومن ظهره وظهورهم يا ربنا، ومن عصبه ودمه وأعصابهم ودمائهم، ومن فرجه وفروجهم يا ربنا، ومن أطرافه وأطرافهم. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطل يا ربنا هذه الأذية، أطلها يا ربنا، فك يا ربنا، فك يا ربنا المربوطة، حل يا ربنا المعقد، انزع يا ربنا المغروز يا ربنا، اقلع يا ربنا المغروز، وانزع يا ربنا المثبت على أذيته، على أذيته وأذية زوجته، على أذيته وأذية إخوانه. اللهم اجعله سببا لتفريج همومهم أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل ما فيه وفيهم أجمعين يا ربنا. أجب دعوتي له ولزوجه، له ولإخوته أجمعين يا ربنا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم أجب الدعاء يا رب الأرض والسماء، نجه وأمه وإخوته، نجه وزوجته وذريته، نجهم أجمعين يا ربنا مما على أذيته وتعطيل وربط. اللهم نجهم أجمعين يا ربنا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أوتيت سؤلك يا موسى. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، ماكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا غلبهم وقهرهم، أبطل يا ربنا هذه الأذية عليهم وفيهم ومعهم وبينهم وحولهم، أبطلها بحولك وقوتك يا ربنا. وألف بين الأزواج، وألف بين الأزواج يا ربنا، واجعل مودة وحبا وقربا، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. اللهم ألف يا ربنا، ألف يا ربنا بينه وبين زوجته حبيبته، ألف بينه وبين زوجته يا ربنا، وأخرج عاشقة فيه مؤذيا، أخرج يا ربنا عاشقة فيه مؤذيا، تؤذيه مع زوجته أذية بالغة وتؤذي زوجته. الله أكبر. عليك بها يا ربنا خبيثة مستخبثة، عليك بها يا ربنا مؤذية عاشقة مؤذية عاشقة مؤذية عاشقة مؤذية، عليك بها يا ربنا عاشقة مؤذية عاشقة له مؤذية له ولزوجه وذريته. اللهم تب على من تاب يا ربنا، اللهم تب على من تاب يا ربنا، ويسر خروجهم من عبدك يا ربنا وأماتك ومن أهله هناك. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني. فك يا ربنا المرابط فكا، واحلل يا ربنا العقد إحلالا، واصهر يا ربنا ما جمدوه، وانزع يا ربنا ما ثبتوه، وانقض يا ربنا ما غزلوه، وأبطل يا ربنا ما عملوه وكادوه. الله أكبر. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. هداية للإنس والجان يا ربنا من أذية بالغة. اللهم هداية يا ربنا لمن أرادها، اللهم عذابا مهينا الآن لمن رفضها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا أذية عليه وعلى زوجته، عليه وعلى ذريته، عليه وعلى أهله هناك. اللهم أبطل هذه الأذية، أبطل يا ربنا أصولها، أبطل يا ربنا جذورها، أبطل يا ربنا أساسها، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأحساد، أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا الأحساد، أبطل يا ربنا العيون، أحل يا ربنا العقد، فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، أبطلها يا ربنا وفكها على أذيته، على أذيته وأذية زوجته، على أذيته وأذية أمه وإخوته. اللهم أبطلها يا ربنا، اجعله سببا يا ربنا لفكاك ما عليهم مربوطا، اجعله سببا يا ربنا لنجاتهم أجمعين من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد، يا ربنا والعقد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذا الحسد الشديد يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد غلبهم وقهرهم، أبطله يا ربنا حسدا حسدا بالغا قويا عظيما شديدا. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الغل، أبطل يا ربنا هذا الغل، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا في بطونهم، أبطله يا ربنا يجري في دمائهم، أبطله يا ربنا على قلوبهم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا استهدف عقولهم، أبطله يا ربنا استهدف أموالهم وأعمالهم وأرزاقهم، أبطل يا ربنا السحر، أبطله عطلهم، أبطله يا ربنا عطلهم، ولأجل التفريق بينهم، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، ولأجل المشاكل والخلاف والنزاع والشقاق. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، لم تؤذونني، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي عزيز، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، ولهم عذاب الحريق. اللهم احرق يا ربنا، احرق يا ربنا مؤذيا لا زال على إيذائه، لا زال معاندا، لا زال جبارا عنيدا. اللهم يا ربنا احرق يا ربنا، احرق يا ربنا خبيثة في الجسد، احرق يا ربنا خبيثة عاشقة، احرق يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ظالما في الجسد وظالمة، اخرج يا ربنا، احرق يا ربنا مؤذيا في الجسد، احرقه يا ربنا يا واحد يا صمد، احرق يا ربنا مؤذيا، احرق يا ربنا مؤذيا، احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا معطلا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا مفرقا، احرق يا ربنا من كان على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، احرق يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، احرق يا ربنا خبيثا مستخبثا. اللهم احرقه يا ربنا، اللهم احرق يا ربنا من اراد طلاقا وشقاقا وعدم وفاق، احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا معطلا، عن الرزق، عن الرزق، عن العمل، عن العمل، عن الرقية، عن الرقية، عن الفلاح والنجاح والتقدم والتميز والإبداع. اللهم احرق يا ربنا معطلا، احرق يا ربنا مؤذيا، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق، فلهم عذاب جهنم، ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق احرق يا ربنا ظالمين في الأجساد احرق يا ربنا خبثاء في الأجساد احرقهم يا ربنا احرقهم مؤذين يا ربنا اللهم الآن يا ربنا لا يبقى أحد منهم في الجسد في جسده ولا في جسد زوجته ولا في جسد إخوته وأمه ولا في أجساد إخوته وأمه اللهم يا ربنا احرق من كان في الأجساد ظالما طاغيا باغيا معتديا عاشقا عاقدا مع سحرة الإنس والجان وحسدهم نعمة وحسدهم رزقا احرق يا ربنا احرق يا ربنا خبيثا في الجسد احرق يا ربنا خبيثا في الرأس وفي الجسد احرق يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا احرق يا ربنا ورق سحره احرق يا ربنا كتب سحره احرق يا ربنا عقد سحره احرق يا ربنا خبث على سحره احرق يا ربنا خبث سحره احرق يا ربنا خيوط وحبال سحره احرق يا ربنا خبيثة مع السحر لا تريد التوبة والإنابة والإقلاع احرقها يا ربنا احرق يا ربنا عاشقة احرق يا ربنا عاقدة لا تريد التوبة لا تريد التوبة إليك يا ربنا فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني فاحترقت فاحترقت احرق يا ربنا من كان على الطلاق احرق يا ربنا من كان على الطلاق وعدم الوفاق احرق يا ربنا من كان على ضر عظيم وعلى هم وغم وكرب شديد احرق يا ربنا خبيثة في الجسد احرقها يا ربنا بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته بينه وبين زوجته حيا حيا حيا ظالمة حيا خبيثة ملكة ملكة ملكة ملكة بنت ملك وملكة بنت الملوك بنت الملوك بنت الملوك بنت الملوك فيه عليك بها يا ربنا ملكة عليك يا ربنا بها بنت الملك عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا بينه وبين زوجته عليك بها يا ربنا بينه وبين زوجته عليك بها يا ربنا مؤذية مؤذية له ولزوجته مؤذية له ولزوجته عليك بها يا ربنا معطلة عليك بها يا ربنا فاحترقت فاحترقت فاحترقت احرقها يا ربنا واحرق من رضي بفعلها احرقها يا ربنا واحرق من ارسلها وبعثها وثبتها اللهم احرق يا ربنا ورقا هي به احرق يا ربنا عقدا هي به احرق يا ربنا احرق يا ربنا عقدا هي بها احرق يا ربنا كتابا هي به احرق يا ربنا سحرا هي به احرق يا ربنا حسدا هي به احرق يا ربنا احرق يا ربنا خبثا هي به الله اكبر لم تؤذونني يا قوم يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني اللهم احرق يا ربنا ظالما في الجسد حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه احرق يا ربنا خبيثا احرق يا ربنا خبيثا احرق يا ربنا سحرا احرق يا ربنا عقاده احرق يا ربنا حسده احرقه يا ربنا لا يريد التوبة لا يريد الخروج احرقه يا ربنا احرق يا ربنا ظالما احرق يا ربنا موكلا ومكلفا عليه وعلى زوجته عليه وعلى ذريته عليه وعلى أمه عليه وعلى أمه عليه وعلى أخيه وأخته اللهم احرقه يا ربنا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه احرق يا ربنا خبيثا احرق يا ربنا ظالما احرق يا ربنا ظالما طاغيا باغيا فاحترقت حرقوه. إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا تب على من تاب يا ربنا واحرق يا ربنا المرتاب واحرق يا ربنا الكذاب واحرق يا ربنا من كان في الجسد وأراد أذياه. اللهم عليك به يا ربنا الآن يقتل شر قتله. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الآن تقضي الأمر يا ربنا لنا لا علينا يا ربنا. اقضي الأمر يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا، لعبيدك وإمائك يا ربنا، على الظالمين، على المؤذين يا ربنا، نزل يا ربنا ملائكة العذاب على المؤذين الآن يا ربنا يقتلونهم شر قتله ملوكا وأولاد الملوك في الأجساد مردة وعفاريت. الآن يا ربنا يقتلون شر قتله. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. نسألك يا ربنا وندعوك في هذه الساعة أن تنزل ملائكة العذاب على من في الرأس والجسد، على من يريد تعطيلا وتفريقا، على من يريد عذابا ونكالا وفقرا وقلا وذلا وطلاقا وشقاقا ونزاعا واختلافا. بسم الله. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. اخرجوا بأمر الله وبقوتك وبقدرتك يا ربنا واخرجني مخرج صدق اخرجني من السجن اخرجني من السجن أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن. اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا زوجه، أخرج يا ربنا ذريته، أخرج يا ربنا أمه، أخرج يا ربنا إخوته، أخرجهم يا ربنا أجمعين من سجن الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم أخرجهم يا ربنا من سجن الأذية، الأذية، الأذية والخزية والبلية. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني؟ وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني. أخرج منها، أخرج منها، أخرج يا ربنا الملك، أخرج يا ربنا أولاد الملك، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الحاشية والجنود، أخرج يا ربنا الحاشية والجنود، أخرج يا ربنا العقاد، أخرج يا ربنا العقاد، أخرج يا ربنا العاقدين، أخرج يا ربنا العقاد، أخرج يا ربنا السحر، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الضر، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الضر، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا العشاق، أخرج يا ربنا العشاق، أخرج يا ربنا المفرقين، أخرج يا ربنا المعطلين، أخرج يا ربنا المفرقين، أخرج يا ربنا المفترين، أخرج يا ربنا المفترين، أخرج يا ربنا المفترين، أخرج يا ربنا المعطلين، أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الضالين، أخرج يا ربنا الخبثاء، أخرج يا ربنا الخبثاء، أخرج يا ربنا الأعداء، أخرج يا ربنا الأعداء، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة. يسر يا ربنا خروجهم، يسر يا ربنا خروجهم، احل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا مرابطهم من الزوج والزوجة يا ربنا، ومن الإخوة والأم أجمعين يا ربنا. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا الخزية، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا البلية، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا الخزية، اخرج يا ربنا البلية، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا الأذية، اخرج يا ربنا المؤذين، اخرج يا ربنا الموسوسين، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا المضيقين، اخرج يا ربنا الجاثمين، اخرج يا ربنا الراكبين، اخرج يا ربنا الرابطين، اخرج يا ربنا المعقدين، اخرج يا ربنا الخبثاء، اخرج يا ربنا عقدهم، اخرج يا ربنا المسوسة، اخرج يا ربنا المرادة، اخرج يا ربنا العفاريت، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرج يا ربنا الأبالسة، اخرج يا ربنا الأبالسة، اخرج يا ربنا المؤذين، اخرج يا ربنا المؤذين، اخرج يا ربنا الأبالسة، اخرج يا ربنا الأرواح، اخرج يا ربنا الأرواح، اخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة الخبيثة، اخرج يا ربنا جنة، جنة الريح، جنة، جنة الريح ريحة، اخرج يا ربنا جنة الريحة، اخرج يا ربنا طيارة، اخرج يا ربنا غواصة، اخرج يا ربنا طيارة، اخرج يا ربنا غواصة، اخرج يا ربنا من كان فيه وفيها من سكان الأرض، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا خبثاء يا معتدين، اخرجوا يا مؤذين، اخرجوا. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، نزل ملكا من السماء الآن يقتل من بقي، الآن يقتل من بقي، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لقضي الأمر، الآن يا ربنا تقضي، تقضي الأمر يا ربنا لعبدك وأمتك، اقضي الأمر يا ربنا لعبيدك يا ربنا ولإمائك يا ربنا. اللهم يا ربنا نجه يا ربنا، ونجي أهله أجمعين يا ربنا، نجه وزوجه يا ربنا وذريته، نجهم ونجينا أجمعين يا ربنا من المؤذين، من المؤذين، من الظالمين، من الظالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، فك يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا رباطهم، فك يا ربنا، فك يا ربنا ما كان سببا لتسلطهم عليهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل الأسحار، اللهم أبطل الأسحار، تنقل الأخبار، اللهم أبطل الأحفاد، اللهم أبطل الأحفاد يا ربنا لربطل الأجساد. اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما على التعطيل والربط وما على التفريق، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله بحولك وقوتك، اللهم أبطل ما على الأذية، اللهم أبطل ما على الخزية والبلية، اللهم أبطل يا ربنا ما على أذية وخزية وبلية، اللهم أطر يا ربنا ما على ضر عظيم وظلم شديد، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ما على التفريق، ما على الطلاق، ما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطره يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أطره يا ربنا حقدا دفينا، اللهم أطره يا ربنا ضرا شديدا، اللهم أطره يا ربنا نفسا نفسا نفسا خبيثة، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا أنفسا، اللهم أخرج الأنفس الخبيثة، اخرجها يا ربنا معتدية، اخرجها يا ربنا ظالمة، اخرجها يا ربنا طاغية، اخرجها يا ربنا باغية، اخرجها يا ربنا مفرقة على الطلاق والشقاق، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا على الفقر، اخرجها يا ربنا على الضر، اخرجها يا ربنا على الفشل، اللهم اخرجها يا ربنا على الفشل، اخرجي يا أنفسا خبيثة، اخرج يا ربنا أرواح الخبيثة، اخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة، اخرج يا أرواح خبيثة، اخرج يا أنفس خبيثة، اخرج يا أرواح خبيثة، اخرج يا ربنا الأرواح الخبيثة، اخرج يا ربنا الروح الخبيثة، اخرج يا ربنا الروح الخبيثة، اخرج يا ربنا أرواح خبيثة، تسلطت عليهم، تسلطت عليهم، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها منه ومن أهله، اللهم اخرجها منه ومن زوجه وذريته، اللهم اخرجها منه ومن أمه وإخوته، اللهم اخرجها يا ربنا مؤذية، اللهم اخرجها يا ربنا مؤذية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حصنا حطينا، بسم الله درعا متينا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نجاحا وفلاحا، بسم الله بسم الله قوة وعظمة، بسم الله بسم الله رفعة، بسم الله بسطا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطل هذه الأذية عليه وعلى أمه، عليه وعلى إخوته، عليه وعلى زوجته وذريته، اللهم أطل هذه الأذية لأجل الطلاق والشقاق ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، وهوى وعشقا. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أعيذك بالله العظيم مما تخاف وتحذر، أعيذك يا أمة الله مما تخافين وتحذرين، أعيذكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى، أعيذكم أجمعين، أعيذكم أجمعين مما تخافون وتحذرون من المؤذين، من المؤذين، أعيذ نفسي وإياكم أجمعين من المؤذين، من الساحرين، من الحاسدين، من الحاقدين والمعطلين، من